أو يبيع المتاع الذي أتى به، يأتي ويدخل وفي ثوبه صبر، لا يريد أن يشم رائحة الحاضرة لئلا ينقل من المرض شيء، الحاضرة موبوءة، وإذا قضى نهمته عاد إلى بلده وعاد إلى قريته وعاد إلى موضعه. ولذا يهتمون بالغيث ويسألون الله جل وعلا أن ينزل الغيث، والغيث يحتاج إليه الحاضر والبادي، فإذا لم يمن الله تعالى علينا بالغيث ماذا يقع؟ ماذا يحصل؟ لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجملة رفع النبي يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ما أنهى النبي قوله اللهم أغثنا الثالثة إلا أنشأ الله تعالى سحابة مثل الترس ناحية جبل سلع. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فأنشأ الله سحابة مثل الترس فأرعدت وأبرقت وأمطرت. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فوالله ما رأينا الشمس سبتا من يوم السبت إلى السبت الآتي، ما رأينا الشمس، ببركة دعاء سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استمر المطر طوال أسبوع، سليك جاء في يوم الجمعة الأخرى ودخل من الباب الذي دخل منه، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، وقال سليك للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله جل وعلا أن يرفعه عنا، يكفينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فرفع الله جل وعلا عنهم الغيب. المقصود إن النبي دعا واستجاب الله دعاء رسوله صلوات الله وسلامه عليه، دعا لأنس استجاب الله تعالى دعاء رسوله في أنس بن مالك، كثر ماله، طال عمره، كثر ولده، يرجو الله تعالى الرابعة. أما حديث اليوم فهو عن أنس أيضا وفي فضائل أنس. قال أنس: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، أنا ألعب مع الغلمان أمثالي. وفي هذا دلالة على أن أنس صغير يلعب مع الغلمان في سكك المدينة، مدينتكم هذه الطيبة المباركة. فسلم علينا، سلم علينا، سلم علينا. العبارة: أنا ألعب مع الغلمان، يعني مع أترابي الصبية الصغار. فسلم رسول الله علينا يعود على الغلمان، لا يقول قائل على الحاضرين الكبار، وإنما سلم النبي على الغلمان الصغار الذين كانوا مع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انظروا إلى الدروس الحية وإلى الدرس العملي وإلى تواضع الكبار، كبار يتواضعون، أولاد صغار أسلم عليهم وأنا شايب، وهذا أنا غني، وهذا أنا رئيس، وهذا أنا أمير، وهذا أنا وزير، وهذا أنا مليونير، أسلم على الأولاد الصغار ليبلغ ما بلغ من درجة. والله جميع ما تبلغ إليه من مقام سام عال لا يساوي نعل رسول الله. ومع ذلك فسلم علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرب يا أخي جرب هذا السلام مع الصبي الصغار الذين هم حولك، سواء كانوا أولادك أولاد الجيران أولاد الأحباب أولاد الحارة، جرب إن سلمت عليهم مرة وثانية وثالثة أقول لك والله إن سلمت ومررت عليهم وهم يلعبون إن جاء مرورك وقفوا حتى تسلم ويردون عليك السلام، بعد ذلك ينطلقون في لعب. وإذا علوت أنا كبير أنا عظيم لا أسلم عليهم والله لا يبالون بي ولا بك، وربما أن الكورة يخبطونها على رأسي وعيني وعينك، لأنني لست بقدوة صالحة لهم ولست بقدوة صالحة لهم. ورحم الله شيخنا شيخا كبيرا من علماء هذا المسجد النبوي يسمى الشيخ البصيري رحمة الله تعالى عليه، ووسع الله تعالى له في قبره، يمر على الصبيان الصغار يسلم عليهم ويسلمون عليه ويصافحهم ويصافحهم يصافحون واحدا واحدا، يمر عند الأذان لا يثرب لا يمنعهم من اللعب، وإنما يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه العبوا قليلا فإذا سمعتم الإقامة هيا بنا إلى الصلاة. فإذا قام المقيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، قال الصبيان بعضهم لبعض لا يأتي الشيخ ويرانا نلعب، هيا بنا نصلي ونعود. هذه دروس الأتقياء، هذه دروس الصلحاء، هذه أعمال النبلاء. الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم على الصحابة لأن مقام السلام في الإسلام مقام عظيم. بل أقول لك واسمع ما أقول، أول خطبة خطبها النبي بطيبة بعدما قام بقباء 6 أيام أو 4 أيام على خلاف عند أهل العلم، لما قام بقباء ما أقام أتى يريد المدينة يوم الجمعة، أتى إلى رانونام وأدركته صلاة الجمعة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة برانوناء في موضع مسجد الجمعة الموجود اليوم. دخل المدينة استقبله الناس، سمع عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام حبر من أحبار يهود، عالم كبير من أحبار اليهود، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسمع ما يقول، وإذا بأول خطبة يخطبها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. كلام موجز إن لم تحفظه في المرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة تحفظه، خطبة طويلة عريضة من أولها إلى آخرها ثلث ساعة نصف ساعة ما كان النبي يفعل. الخطبة افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. كل مسألة من هذه المسائل قاعدة عظيمة كبيرة تحتاج إلى شرح كبير. أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. الذي يهمنا اليوم أفشوا السلام، من لقيت سلم عليه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الذي يضيرك؟ ما ينقص منك إن سلمت على أخيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسطت له وجهك، أبديت نواجذك، سلمت عليه. يضطر أن يبدي نواجذه وأن يطلق وجهه وأن يرد عليك السلام. ولعلي ذكرت لكم قصة في العام الماضي، قصة رجل من أهل طيبة، تعلمونه جميعا يا أهل طيبة، أصبح عالم مشهور، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، كلما لقي صغيرا أو كبيرا، سواء كان مواطنا أو غير مواطن، السلام ليس للمواطن فقط، السلام ليس لقريبي، السلام للمسلم، السلام ليس للعشيرة والجماعة والقبيلة والوطنية، لا، نحن وطننا الجامع بيننا يا أهل الإسلام، الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الجامعة بيننا جميعا. هذا الرجل ما لقي إنسانا إلا سلم عليه، وما لقي إنسانا إلا بادره بالسلام، وهو حي يرزق إلى اليوم، وفقه الله. ذهب إلى تركيا، يحدثنا بذلك الثقات، ذهب إلى تركيا في وقت الإجازة فسحة، وذهب إلى قرية نائية، معه آله أولاده، لا يريد المدن، يذهبون إلى القرى، قرى إسلامية متمسكة، جو طيب لطيف، هواء، ماء. أراد العودة إلى العاصمة ليعود إلى بلده، ومعه أسرة كبيرة، يحتاج إلى سيارة، نصف أتوبيس. ظل ينتظر، ما جاء السيارة، ويأتي الله تعالى بسائق سيارة حمولتها نصف أتوبيس. فوقف السائق، نظر إليه وسلم عليه، فقال له السائق التركي، يسأل هذا الشخص المدني، أعمال أهل المدينة قدوة، أعمال أهل المدينة حجة، من العصر الأول منذ عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، العلماء ألفوا كتب سموها عمل أهل المدينة، لكن أي أهل مدينة وأي عمل؟ العمل الصالح الزكي النير، هذا هو الذي يكون حجة، ولكن عملي وأضرابي اليوم ليس بحجة، شوهنا السمعة، غيرنا الوضع، أعطينا نماذج سيئة، النماذج الحية المباركة الطيبة ذهبت بأهلها ودثرت وقبرت في مقابرها، ولكن لن يزول الخير إن شاء الله، الخير باق إن شاء الله. وقف الرجل عليه وسلم عليه وقال له، اسمع يا أخي ماذا قال، قال له أنت مدينة؟ أنت مدينة؟ قال نعم أنا مدينة. قال أنت السلام عليكم؟ قال نعم أنا السلام عليكم. يعني رآه في سكك المدينة كلما مر على إنسان السلام عليكم، واشتهر بهذا، ولذا قال له أنت مدينة يعني أنت من المدينة عجمي. أنت السلام عليكم يعني أنت الذي يقول السلام عليكم السلام عليكم. قال نعم. قال ماذا تريد؟ قال أريد سيارة كسيارتك حتى أذهب بها إلى إسطنبول. فقال له يا مدينة هذه سيارتي تظل معك إلى مطار إسطنبول، يوم سفرك أودعك وأعود إلى بلدي. أفشوا السلام، علموا أولادكم ذلك عندما تدخل على أهلك، عندما تخرج، عندما يدخل الولد، عندما يخرج، عندما تأتي الخادم، عندما تخرج، عندما يأتي قريب. الصحابة كان يسلم بعضهم على بعض إذا حال بينهم وبينهم نخلة، شجرة فرقت بيني وبينه، عندما نتلاقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كتب الله لي 30 حسنة. وإذا أجبت أنت كتب الله لك 30 حسنة. نحن لا نريد هذا الخير، نحن أغنياء عن رحمات الله. يقوم نحن أغنياء عن رحمات الله؟ لا. ولهذا أفشوا السلام وافعلوا ما فعل سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، يسلم على الصبيان الصغار، يسلم على الصبيان الصغار. والله إن الصبي الصغير إذا ما علمته هذا الأدب تعلق قلبه بك ولن ينساك أبدا، لن ينساك أبدا، بسبب هذه المثل والأخلاق الشريفة العظيمة التي أدبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تعال انظر إلى الأدب العصري. الأدب العصري أنني ألقاكم 3 أو 4، أنا أعرف واحدا منكم، فإذا لقيتكم سلمت على الذي أعرفه، السلام عليكم، كيف أمسيت، كيف الحال. أما بقية 3 لا أنظر إليهم ولا ينظرون إليه. هذه أخلاق العصر الحديث، وهذه آداب ليست بآداب إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القليل يسلم على الكثير، الراكب يسلم على الماشي، الجالس القائم يسلم على القاعد. أنت على سيارتك المباركة إذا مررت على مسلم فقير أنزلت الزجاج، عندما مررت عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفقير من هذا الذي سلم عليه؟ وكلما مر علي يسلم علي، كلما رأيته قال لي السلام عليكم. ما الذي يريد مني؟ أولا أنا فقير لا مال عندي، ولست بوجيه حتى أظن أنه يطلب شفاعة مني أو ما إلى ذلك. الذي دعاه إلى هذا أن الله جمع بينكما بكلمة الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا أذكرك بأن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاءه تلميذ له يسمى عبد الرحمن ابن عبد القاري، عبد الرحمن ابن عبد القاري، فقال له عبد الله بن عمر هيا بنا إلى السوق. خرج الطالب مع عبد الله بن عمر يظن أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يريد أن يشتري من السوق شيء فيعينه ويحمله معه، وإذا بعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ذهب إلى السوق وأمضى في السوق ما أمضى من الوقت ورجع إلى الدار واشترى شيء. لما كان اليوم الثاني قال عبد الله بن عمر لعبد الرحمن بن عبد القاري هيا بنا إلى السوق. قال يا عبد الله ماذا تصنع بالسوق؟ لقد ذهبت أمس الماضي إلى السوق ولم تقضي شيئا. فضربه عبد الله بن عمر على صدره كناية عن أنك غافل، انتبه انتبه، إنما خرجنا للتسليم، نحن سلعتنا نقول السلام عليكم، لهذا نخرج لا نريد سلعة لا نريد شيء، وإنما نريد أن نسلم على المسلمين ويجيبونا وعليكم السلام دعاء يا أخي ورحمة الله وبركاته. إن فعل هذا بعض الناس اليوم قيل له مجنون. أبو سلام عليكم، السلام عليكم، جاءكم أبو السلام، انتبه. لذا إذا جاء أبو السلام قبل أن يقول هو أقول له عليكم السلام، يعني ريحنا. تبدلت الأوضاع، اختلفت الأمور، وما سبب ذلك؟ سبب ذلك، سبب ذلك الضياء الوضاء النور الصافع الذي انبثق من صاحب هذا القبر، ظل يخبو يخبو يخبو حتى أظلمت الدنيا، لأن هذا الضياء إذا خبى وانطفأ تأتي ظلمة، الظلمة الجهل، والجهل هو أساس كل بلاء. لكن عندما نعلم هذه الأخبار، هذه الآثار الواردة عن النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه، يشيع العلم، يشيع النور، يزول الجهل، يسود الخير، يكون التحاب، التواد، المودة، المحبة، بسبب اتباعنا مثل صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سلم النبي على الصبية، سلموا على الصبية يا أباء، يا رجال، يا كبار، هؤلاء براعم، هؤلاء أمانة، الله جل وعلا جعلهم في أيدينا، علينا أن نعلمهم المثل والفضائل والأخلاق منذ نعومة أظفارهم حتى ينشأوا على الخير إن شاء الله. سلم النبي عليهم، وكان النبي يريد أنس، فبعث أنس لمهمة ولأمر يريده رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فانطلق أنس وقضى نهمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قضى حاجته، ثم عاد إلى أمه، وكأن أمه أم سليم استبطأته، تأخر أنس عليها، كان يلعب، أمضى وقت، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام، أمضى وقت، رجع إلى النبي عليه الصلاة، رجع إلى أمه استبطأته. فلما جئت قالت لي أمي أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ما حبسك؟ ما الذي أخرك؟ أطلت الغيبة؟ فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلني لأقضي له حاجة، فقضيت له حاجته، اغتنمت الفرصة. تريد أن تعلم حاجة رسول الله، لتتولى هي مستقبلا عمل مثل هذا الأمر لرسول الله. أم سليم هذه امرأة عجيبة عظيمة، تأتي بالعكة من العسل وتبعثها لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، تعمل حزيرة حريرة، تدعو النبي إلى دارها تعطيه، تعمل خبز تخبزه، تأخذ خمارها تضع طرف الخبز في الخمار، الطرف الآخر على ولدها، تبعث به إلى رسول الله. تريد أن تعلم ما هي الحاجة التي احتاجها رسول الله لتقوم مستقبلا بقضاء مثل هذه الحاجة. فقالت للولد: ما حاجته؟ ما الذي أراد منك أن تفعل؟ فقال لها أنس: إنها سر، الحاجة التي بعثني بها رسول الله شيء لا يتحدث به، وهو سر له، وأنا لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذق، دهاء، ذكاء، يعني في ذلك الوقت عمره 11 عام، 12 عام، 13 عام، 14 عام، لا يريد أن يفشي سر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من دون أن يعلم، من دون أن ينبه، وإنما علم أن هذا الأمر لا ينبغي أن يشاع ويذاع، فكتمه حتى على أمه، وقال لها رضي الله تعالى عنها: إنها سر. قالت له أم سليم: أمه، لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. بارك الله فيك يا ابني، إذا علمت أن هذا الأمر سر لسيد الخلق فلا تفشي سره، ولا تحدثن أحدا بسرك سري حتى أنا لا تخبرني. أما أنا فلو قال لي ابني هذا القول أصفعه أو أوبخه أو أملي عليه. السر لا يكون على أبيك، أنا لا سر علي، اخبرني، افشي، علمني. نحن نفسد أبناءنا، نوقعهم في الشر الذي هم فيه الآن. الوالد هو الذي يفعلها، يأتي طارق يطرق داري يبحث عني. أيوجد أبوك يطرق الباب، أو أنه يضرب الجرس: هل فلان موجود؟ أقول لولدي أنا: قل له غير موجود. فيقول الولد الذي طرق الباب: أبي يقول قل له غير موجود. الولد على الفطرة والحمد لله، لكن ما أمليه أنا من شر وسوء يتطبع به مستقبلا. إذا سلم على كبير أقول له بعد اليوم: لا تسلم على هذا ولا تسلم على هذا. يبقى الصبي محتار، لما رجل كبير وقور صالح تقي، لما لا أسلم عليه؟ أبي هو الذي منعني أن أسلم عليه، يفكر لأي غرض؟ صالح تقي ورع يصلي، هذا السبب. وإذا كل من يصلي لا أسلم عليه، وكل من كان صالحا لا أسلم عليه. من الذي فعل هذا؟ أنا الوالد. ولهذا علينا أن نتقي الله في أولادنا. كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها فإنها أبت وقالت للولد لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. هكذا الحديث الثاني عن أنس بن مالك: أسر إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعد. قال: ولقد سألتني عنه أم سليم فما أخبرتها به. ثم قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لتلميذه ثابت، له تلميذ يسمى ثابت البناني: يا ثابت، لو حدثت أحدا به لحدثتك، لكن لما لم أحدث أحد بسر النبي صلى الله عليه وسلم لا أحدث أحدا بعدك به إن شاء الله. وأكتفي بهذا القدر.